يقول دائما يخرج بذهني فأتذكر الموتى، هل في ذلك حرج؟ ذكر الموت مطلوب الحديث، أكثر ذكر لذات الموت، فذكر الموت فيه مصالح ومن أسباب الاستعداد للآخرة والتأهب للقاء الله عز وجل. فيسحب المسلم أن يكثر ذكر الموت وأن يكون على ذلك حتى يعد العدة لآخرته. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.